بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الباب باب صلاة الجماعة، أي في أحكامها، من حيث حكمها، حكم صلاة الجماعة، ومن حيث أحكامها المتعلقة بها في الفرض وفي النفل، وكذلك ما يتحمله الإمام عن المأموم وما لا يتحمله الإمام عن المأموم في المسائل المختلفة التي أشار إليها الماتن رحمه الله. وصاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي قال: باب صلاة الجماعة تلزم الرجال لا شرطا، ولهم فعلها في بيته، إلى أن قال: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. أولا، صلاة الجماعة ما حكمها؟ صلاة الجماعة حكمها أنها واجبة على الرجال المستوطنين الأحرار القادرين، لأن المسافر لا تجب عليه الجماعة حال سفره، والمرأة لا تجب عليها الجماعة، والعبد لا تجب عليه صلاة الجماعة لأنه مملوك لسيده، مع أنه إذا كان مقيما في البلد ولا يخشى ضياع ماله كما سيأتي يجب أن يؤدي الصلاة مع الجماعة. والعاجز وهو المريض، ومنه الخائف، ومنه المسجون، كما سيأتي في أعذار ترك الجماعة، لا تجب عليهم. ولهذا قال: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. حضرا أي في المدن في البلد، سفرا يؤدونها وهم مسافرون جماعة، إلا من كان وحده أو مع أهله فلا تجب عليه الجماعة والحالة هذه. ودليل وجوبها القرآن والسنة وعمل المسلمين. فأما القرآن فقول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، وهذا فيه تنويه بأداء الصلاة جماعة. وأما السنة فأحاديث كثيرة بلغت مبلغ الاستفاضة، فمنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. قال: وهذا موضع الشاهد، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف برجال معي معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. أخرجاه في الصحيحين. وما منعه من ذلك إلا ما في البيوت من الذرار والنساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فقد هم عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت عليهم المتضمن لإنهاك أموالهم وأرواحهم، دلالة على أن صلاة الجماعة واجبة. من أدلتها أيضا ما روى مسلم في الصحيح في حديث الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أنه ليس له قائد يلائمه ويقوده إلى المسجد، فعذره النبي أولا ثم ناداه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا أجد لك عذرا. فأمره أن يجيب النداء. وأيضا حديث عبد الله بن عباس الذي رواه بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي، في رواية فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا فيه أن الجماعة واجبة على من سمع النداء في الحال الطبيعي، لو أذن المؤذن حيث يبلغ صوته يجب على المسلمين أن يجيبوه، لا الأذان بالمكبرات التي ترفع الصوت وتذيعه إلى مسافات بعيدة. وعمل المسلمين في بناء المساجد وعمارتها بالصلاة عملهم جيلا بعد جيل دال على هذا الوجوب. قال: وأقلها أي الجماعة إمام ومأموم ولو أنثى، ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب، ولو كان الذي يصلي رجل ووراءه امرأة فإن تنعقد بهم الجماعة. ودليلهما في الصحيحين في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده 24 ليلة ثم رجعوا إلى أهليهم، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، على جهة التثنية، دل على أن الجماعة تنعقد باثنين. في اللفظ الآخر: وليأمكم أكبركم. وهذا من المواضع التي خالف فيها أهل الفقه أهل اللغة، فإن الجماعة في اللغة 3 فأكثر، أما في الفقه فالجماعة 2 فأكثر، 2 فأكثر. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على أم سليم، يقول أنس: فصليت أنا واليتيم خلف رسول الله والعجوز أي أمه من ورائنا، فتنعقد الجماعة باثنين. قال: ولا تنعقد بالمميز في الفرض. هذا من انفرادات المذهب، أنها لا تنعقد بالغلام المميز في الفرض، تنعقد فيه الجماعة نفلا ولا تنعقد به فرضا. والصحيح أن المميز تصح إمامته وتنعقد به الجماعة فرضا ونفلا، هذا هو الصحيح. والمميز من هو؟ من كان يفهم الخطاب من 7 سنين إلى دون البلوغ، هذا يسمى بالمميز. قال: وتسن الجماعة بالمسجد. المذهب أن الجماعة ليست واجبة في المسجد، ولهذا لو صلوا الجماعة في بيوتهم صحت، لكن الأفضل أن تكون في المسجد. وهذا كما سبق في قول صاحب الزاد: تلزم الرجال أي الجماعة لا شرطا، أي ليست شرطا لوجوب الصلاة كما ذهب إليه الحنفية وغيرهم، ولهم فعلها أي للرجال أن يفعلوها في بيته في البيت. وهذا في الحقيقة خلاف الأدلة، وإن نص عليه الأصحاب رحمهم الله، لكنه خلاف الأدلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى ترجيح مذهب الحنفية في أن صلاة الجماعة شرط لقوة الأدلة على ذلك كثرتها وتتابعها، بل صلاة الجماعة هي شعار المسلمين، هي شعار المسلمين الظاهر. فهذا القول قول مرجوح أنها تسن الجماعة في المسجد، بل فعلها في المسجد هو الواجب وهو المتعين. وللنساء منفردات عن الرجال، أي تسن صلاة الجماعة للنساء إذا كن منفردات عن الرجال، فإن كن مع الرجال فهن تبع للرجال. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي داود وابن ماجه وغيرهما من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري رضي الله عنها، وكانت قد جمعت القرآن أي حفظت منه حفظا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بأهل دارها، تصلي بهم جماعة. وهذا الأمر أمر إرشاد لا أمر استحباب. وأهل دارها أي النساء والجواري وبناتها، لأن الرجال مأمورون بأدائها مع الجماعة. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، يحرم أن يتقدم للإمام في مسجد لهذا المسجد إمام راتب. من رتبه؟ رتبه ولي الأمر من خلال نوابه، ونوابه في هذا الزمان جهات الأوقاف وشؤون المساجد، فإذا رتبوا في المسجد راتبا إماما راتبا صار هو الأولى. أو أن يرتبه أهل بلد يتحاطون مثلا ويرتبون للمسجد إماما، فهذا هو الإمام الراتب أي المرتب للإمامة في المسجد، سواء بعوض يعني بمقابل بمكافأة أو بدون مكافأة. يحرم أن يتقدم في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره. ولهذا يقول صاحب الزاد: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. وهنا يقول: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح أي إمامته إلا مع إذنه، إن كره ذلك، يعني إن كره أن يصلي أحد قبله، إن لم يكره صحت إمامته ما لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت فلا عبرة بإذنه، لأن العبرة أداء الفرض. واستدل لذلك بعموم حديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، الذي أخرجه مسلم وغيره. فجعلوا من سلطانه ماذا؟ أنه الإمام الراتب. واستدلوا على أنه يجوز بإذنه إن لم يكره ذلك بحديث أبي بكر وحديث عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما وحديث أبي بكر في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلح بين بني عمرو بن عوف وتأخر عن الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: إن الصلاة قد حان وقتها، أفنصلي؟ أفنقيم لتصلي؟ قال: نعم. فأقام فتقدم الصديق وصلى بالناس، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاتهم، وصار الصحابة يصفقون يضربون بأفخاذهم. وكان الصديق رضي الله عنه إذا صلى لا يلتفت في صلاته، خشوعا وتألها بهذه الصلاة. فلما أكثروا من التصفيق التفت الصديق وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي عن مكانك، فرفع يديه وحمد الله على ذلك، حمد الله على رجوع النبي، وحمد الله أيضا على أن النبي أقره أن يصلي بالناس. ففي هذا استدلال بأنه إذا أذن الإمام بأن يصلي الإمام الآخر عنه صحت الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من صلاته: إذا نابكم شيء بالصلاة فعليكم بالتسبيح والنساء بالتصفيق، خرجاه في الصحيحين. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فكان ذلك في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة. الحديث في صحيح مسلم، يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: برزنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى متبرزه، ثم قدمت له وضوءه، فجئنا وقد أقيمت الصلاة وصلى بالناس عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فأدركنا معهم الركعة الثانية، وفيها أن النبي أقره. وهذان يدلان على جواز أن يؤم في المسجد، لكن يكره أن يتقدم على الإمام. أما أن تبطل الصلاة أو تبطل الإمامة فلا أعرف له دليلا يعول على مثله في إبطال صلاة الجماعة. لكن لو قيل إنه يؤدب من تقدم على الإمام الراتب فلا يبعد، من جهة أن هذا تعدى على من عينه ولي الأمر وافتات على حكمه. واستثنى الفقهاء أن لا يكره الإمام أن يؤم عنه، الحالة الثانية أن يضيق الوقت عن أداء الصلاة، والحالة الثالثة أن يعذر الإمام مع عذره أي بتأخره. ولهذا قال: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. قال: ومن كبر قبل تسليم إمامه، من كبر قبل تسليمه الإمام الأولى أي التسليمة الأولى أدرك الجماعة. هذه مسألة جليلة ونحتاج إليها كثيرا، بماذا تدرك الجماعة؟ وأقوال العلماء فيها حاصلها ثلاثة أقوال: الأول أنها لا تدرك الجماعة إلا بالتكبيرة بالتكبير في الإحرام. القول الثاني أن الجماعة تدرك بالركعة إذا أدرك آخر ركعة، وهذا هو أرجح للأقوال لعموم الأحاديث في الجمعة وفي غيرها: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. والقول الثالث وهو الذي فيه عليه المذهب أن الجماعة تدرك بأن يكبر المأموم تكبير قبل سلام الإمام التسليمة الأولى. وقد رأيت الحافظ ابن عبد البر أوعب هذه الأدلة والمناقشة عليها في كتابه الاستذكار، ورجح ترجيحا لطيفا في الحقيقة تميل إليه النفوس، أن إدراك الصلاة يكون بإدراك الركعة، أما إدراك أجر الجماعة وإدراك فضلها فأن يدركهم قبل أن يسلم التسليمة الأولى، أن يكبر لتحريمته قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى، يكون أدرك إيش؟ فضل الجماعة وإن لم يدرك الصلاة. ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. إذا أدرك الإمام المأموم مع إمامه الركوع متيقنا أي غير شاك هل رفع قبل أن أسبح ولا ما رفع، أدرك الركعة، وذلك بأن يدرك المأموم فيكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع فيفرغ منها ثم يسبح تسبيحة قبل رفع إمامه من ركوعه. الحد الأدنى أن يسبح تسبيحة، فهذا أدرك الركعة واطمأن بها أي لا يعجل، ثم يتابع صلاته. فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يسبح لم يدرك إيش؟ لم يدرك الركعة. ودليلها حديث أبي بكر رضي الله عنه الشهير أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فعدا فكبر دون الصف ثم خر راكعا فدخل في الصف، ففطن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعد فراغه من صلاته أحسنت ولا تعد، في رواية ولا تعدو أي لا تركض، ومعنى ولا تعد أي لا تكبر دون الصف، فصوب فعله بإدراكه الجماعة ونهاه ونبهه على ألا يكبر دون الصف وألا يعدو. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، دخلت المسجد والإمام قد رفع من الركوع أو خر ساجدا، نرى بعض الناس يبقى واقفا إلى أن يرفع الإمام للركعة الجديدة، وهذا الفعل جائز لكنه خلاف الأولى. ما الأولى؟ أن يدخل مع الإمام كيف أدركه، أدركه ساجدا يدخل معه ساجدا، فإنه إذا دخل معه ساجدا أدرك سجدتين وجلسة بينهما، وهذه فيها أجر عظيم في المتابعة. ودليله ما رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم الإمام راكعا فاركعوا، وإذا أدركتموه ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود ما لم يكن معه ركوع. فهنا حث على ماذا؟ على متابعة الإمام وإن لم يدرك الركعة، وهذا إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا الأمر أمر إرشاد لا أمر إيجاب، ولهذا هذا الدليل على استحبابه. وهذه ناحية نراها كثيرا خصوصا في المساجد الكبار، يدخلون والإمام في سجوده أو في جلوسه أو في تشهده فينتظر حتى يقوم الإمام، الأولى أن يتابعه، ومن استحضر أنه يتابعه في السجود والركوع لا شك أنه أعظم أجرا. قال وإن قام المسبوق قبل تسليم إمامه الثانية، إن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. مأموم فاته بعض الصلاة فقام قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية، لأنه في المذهب مر علينا أن التسليمتان إيش؟ ركن من أركان الصلاة، والركن الرابع عشر هما التسليمتان جميعا، فمن قام بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية عامدا فإن صلاته تنقلب نفلا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بجميع الأركان مع إمامه فانقلبت نفلا ولم تصح فرضا. وثمة قول آخر أنه إذا قام بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية صحت مع الإثم، أما إذا قام قبل التسليمتين فقطعا تكون نفلا لا فرضا، لأنه قام قبل إتمام الإمام صلاته. واللائق أن المأموم لا يعجل، وش الطفاقة؟ ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يقوم يقضي صلاته، سيما وأن أهل العلم كما سمعتم يبطلون صلاته ويقلبونها نفلا. قال: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت فهو فيها أتمها خفيفة. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصليها مع إمامه، شوفوا الفقهاء كيف دقتهم. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها، دخل الإنسان المسجد وهم يصلون الظهر أو أقيمة الظهر وهو قد صلى الظهر، لا يلزمه أن يدخل مع الإمام، يجوز يتنفل لأنه قد صلى الظهر. أما إذا كان يريد أن يصلي الظهر مع إمامها، إمام هذه الصلاة، وكبر بالنافلة لم تنعقد النافلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة، هذا نفي للجنس. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يتنفلون بعد إقامة الصلاة، وعمر له سلطة وله ولاية. ودرة عمر نعرفها ونحن في القرن الخامس عشر، ألا ما أحوجنا هذا الزمان إلى درة عمر. طيب، إذا أقيمت الصلاة والإنسان قد شرع في النافلة قبل أن تقام، هذه الحالة الثانية، دخل المسجد وكبر في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أقيمت الصلاة، هنا يتمها خفيفة إن أمكن، فإن كان في أول الصلاة فيقطعها ويدخل في الفريضة وكتبت له النافلة. كيف يقطعها؟ هو مخير، إما أن يسلم لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في إرشاده، أو يقطعها من غير تسليم، فكلا الأمرين سائغ، إما يسلم السلام عليكم السلام عليكم، كما كان في قصة الرجل الذي صلى مع معاذ، فإن معاذ لما أطال بهم الصلاة ثبت في الحديث في إحدى الروايات أنه سلم ثم ذهب في طائفة المسجد وأتمها خفيفة له. أو يقطعها من غير سلام، إذا كان في أول النافلة. أما إذا كان في أثنائها أو في آخرها أتمها خفيفة ليجمع الأجرين. والضابط في إدراك الصلاة أن يدرك الإمام قبل أن يبدأ يقرأ الفاتحة، أن يدركه قبل أن يقرأ الفاتحة، وقيل قبل أن يكبر التحريمة، وقيل قبل أن يركع، وأظهر الأقوال أنه قبل أن يقرأ الفاتحة. قال: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه. إنسان صلى ثم جاء المسجد وقد أقيمت الجماعة، يستحب له أن يعيد، أن يصليها ثانية، وتكون الثانية نفلا، والأولى التي صلاها هي فرضه. ولهذا قال: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه. وفيها حديث عبد يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه دخل رجلان المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجلسا، فلما فرغ من صلاته رآهما لم يصليا، فدعاهما عليه الصلاة والسلام، فأتياه وفرائصهما ترعد، أي بلغ منهما الخوف مبلغه، فقال عليه الصلاة والسلام: لما لم تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكم وأقيمت الصلاة فصلوها معهم نافلة، لكم. لماذا؟ لئلا يتهم، لأن المتخلفين عن الجماعة من هم؟ هم المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإن هذه الصلاة من سنن الهدى فأدوها حيث أمركم الله. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين أي من المرض حتى يقام في الصف وما كان يتخلف عنها أي الصلاة جماعة إلا منافق معلوم النفاق. فتكون لمن لهؤلاء نافلة إذا صلوا الفريضة قبل ذلك، وهذا جار على أصول المذهب لأن الفريضة قد نواها فرضا فتكون الثانية نافلة. ومثله يا أخواني من جاء من سفر، جاء الإنسان من سفر وقد صلى الظهر والعصر جمعا، جاء والناس يصلون العصر يستحب أن يشهدها معهم نافلة لئلا يتهم وليحصل أجر الجماعة لعموم صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 25 درجة. ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم في الصلاة؟ ذكر الفقهاء 6 أشياء يتحملها من الإمام عن المأموم. يقول الماتن: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة أي قراءة القرآن، ولهذا المذهب موافق للجمهور أن الإمام يتحمل عن المأموم إيش؟ قراءة الفاتحة وقراءة السورة. واستدلوا بالحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. والحديث حسنه غير واحد من أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. وهذا الحديث سألت عنه شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله في شهر ذي القعدة عام 1416 في بيته، قال: إني تتبعت هذا الحديث بطرقه وألفاظه فوجدتها كلها ضعيفة. ولهذا شيخنا في فتواه يرجح أنه لا بد أن يقرأ المأموم وأن قراءة الإمام لا تكفي عنه في السرية والجهرية جميعا لعموم حديث: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، ما لي أراكم تنازعوني صلاتي أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذه المسألة أعني مسألة هل يتحمل الإمام القراءة عن المأموم أو لا يتحملها، الخلاف فيها خلاف قوي، والجمهور على جوازه، والقول الصحيح الذي هو رواية في المذهب أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة سواء أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه فرصة فإنه يقرأها. ثانيا مما يتحمله الإمام عن المأموم سجود السهو، فإن الإمام يتحمله عن المأموم، ولهذا لو سهى الإنسان في صلاته سهوا فإنه يتحمله الإمام عنه، يتحمله الإمام عنه فلا يسجد وهو يتبعه. وسجود التلاوة، لأنهم ذكروا أن سجود التلاوة إيش؟ صلاة، فيتحمله الإمام عن المأموم، بمعنى أنك لو قرأت في صلاتك السرية سورة فيها سجود ما تسجد التلاوة، تحملها الإمام عنك. رابعا السترة، السترة وهي سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وقيل بوجوبها في قول آخرين لعموم حديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. مما يتحملها الإمام عن المأموم السترة، ودليلها قولي وفعلي. أما الفعلي فما جاء في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما عام حجة الوداع جاء على أتان له، ما الأتان؟ الأتان هو اللي تسمونها أنتم بالحمارة، أنثى الحمار. طيب الذكر وش يسمى؟ يسمى جحشا ويسمى حمارا، يسمى جحشا ويسمى حمارا، والصغير منه جحيشا. جاء ابن عباس وقد ناهز البلوغ وقتئذ عمره 13 سنة. منين جاء؟ من مكة، لأن أهله وأمه وبيته في مكة. جاء إلى منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس على أتان له، فنزل من على الأتان ولحق بالصف، وانطلقت الأتان تمشي بين الصفوف. الحمار يقطع الصلاة لما يقطعها؟ يقطع الصلاة. فلماذا لم يقطع صلاتهم؟ قالوا لأن سترة الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم سترة لمن خلفه. ولما جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي لأصحابه، قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه إلى سترة، ولم يأمرهم أي أصحابه أن يستتروا بشيء، قال لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. مما يتحمله الإمام عن المأموم دعاء القنوت، سواء في قنوت النوازل في الفرائض أو في النافلة في صلاة الوتر، يتحمله الإمام عن المأموم. سادسا، مما يتحمله الإمام عن المأموم التشهد الأول، متى؟ إذا سبق المأموم بركعة في الرباعية، حضر المأموم، المأموم حضر وقد فاته من الرباعية ركعة. طيب الركعة الثانية ايش تصير؟ تصير للمأموم أولى، تكون للمأموم صلاة ركعة أولى للمسبوق. طيب الركعة الثالثة تكون ثانية. إن التشهد الأول لا يجوز للمأموم المسبوق أن يجلس التشهد الأول، لأنه مأمور أن يتابع إمامه، قالوا هذا الموضع يتحمل فيه الإمام عن المأموم التشهد الأول لئلا يخالف المأموم الإمام. كم صارت هذه؟ خلنا نعيدها. القراءة، سجود السهو، سجود التلاوة، السترة، دعاء القنوت، والتشهد الأول لمن سبق بركعة في الرباعية. يسن للمأموم أن يستفتح، أن يقرأ دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحديث، وينوع في صلواته بين هذه الاستفتاحات، ما يجمعها جميعا لكن ينوع بينها. ويتعوذ في الجهرية، يعني استفتاحه وتعوذه كما يكون في السر يكون في الجهرية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويبسمل ويقرأ الفاتحة. لما قالوا إن الإمام يتحمل القراءة قالوا يستحب للمأموم أن يقرأ، أي لا يجب عندهم. وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، حيث شرعت يعني في السريات، أما في الجهرية فلا يقرأ إلا الفاتحة. ما هي سكتات الإمام؟ المذهب على أنها 3 سكتات: سكتة قبل الشروع بالفاتحة، وسكتة بعد الفاتحة وقبل السورة، وسكتة ثالثة قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة. كذا روى ابن أبي شيبة في حديثه، وفيه مقال. والمشهور أن السكتات في الصلاة سكتتان، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. ومن سكتات الإمام ما بين الآي الحمد لله رب العالمين، بين الآية والآية هذه من السكتات، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. في الصلوات السرية يقرأ متى شاء، أن وقت القراءة غير متقيد بقراءة الإمام. نعم. فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. لما اتسعت مسائل الإمامة فصل لها رحمه الله بهذا الفصل، ليه؟ لئلا يكثر فيشتت الذهن. قال: ومن أحرم مع إمامه، أي كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام. أحرم مع الإمام أو قبل أن يكبر الإمام الإحرام لم تنعقد صلاته. أحرم مع الإمام، كبر مع التكبيرة، الإمام كبر للتحريم، هو كبر معه مصاحبا له، لم تنعقد، لأنه في تكبيرة الإحرام إيش؟ أن يكبر بعد إمامه، لقوله عليه الصلاة والسلام لحديث أبي هريرة في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. سواء أحرم قبله أو معه لم تنعقد صلاته، يسوي يكبر بعدها لأنه لم يأتي بالمتابعة. قال: والأولى. الأولى فعل خير الأمرين، للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. هذه مسألة جليلة يا أخواني، يقع فيها الغلط كثيرا، وهي: ما أحوال المأموم مع الإمام؟ وأحوال المأموم مع الإمام كم هي؟ أربعة أحوال: إما مسابقة، أو موافقة، أو متابعة، أو تراخي وتأخر، في غيرها نبين أحكامها. أما المسابقة فحرام، وإذا كانت المسابقة كما سبق في التكبيرة تكبيرة الإحرام ما صحت إمامة المأموم خلف الإمام، وقد جاء في المسابقة الوعيد، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا فيه تشنيع وتهديد ووعيد في مسابقة الإمام. وروى مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. وهذا نهي. طيب، في المذهب أنه إذا وافق الإمام أو سابقه في التحريمة لم تنعقد صلاته. طيب، إذا سابقه في غير التحريمة حرم ذلك وصحت صلاته، حرم ذلك وصحت صلاته، أي مع الإثم. الحالة الثانية: أن يوافق المأموم الإمام، فإن وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام ما صح الائتمام، وفي غيرها مكروه، والصحيح أن هذا حرام يأثم، لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولهذا موافقته حرام وإثم. وهي في التكبيرة الإحرام لا تنعقد الإمامة. الحالة الثالثة أن يتابعه، وهذا هو الواجب، فإن المأموم يتابع الإمام في كل الصلاة لعموم الحديث: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا جميعا، إلا موضع واحد يستحب موافقة الإمام أو لا يجب فيه متابعته، وهو قول آمين، فإنه إذا قال الإمام ولا الضالين شرع أن نقول آمين. قال الإمام ولا ما قال، تقدمنا عليه أو وافقناه أو تراخينا عليه، إنما نقولها متى؟ بعد قوله ولا الضالين، لعموم حديث أبي هريرة: وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، جميعا إماما ومأموما. الحالة الرابعة، وهذه أكثر من يقع فيها الموسوسون والمتراخون غير المبالين بالصلاة مع الجماعة، وهو أن يتأخر عن إمامه، يركع الإمام يقعد يتحكك أو يعيد قراءته، فإذا هم الإمام بالرفع ركع، هذا هل تابع الإمام أو تراخى عنه؟ تراخى عنه وقد أثم بذلك. وجه إثمه أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، إلا في التأمين. إذن هذه أحوال المأموم مع الإمام أربعة. قال: فمن ركع أو سجد أو رفع، رفع من أين؟ من ركوعه أو من سجوده قبل إمامه عمدا، لازمه أن يرجع ليأتي به، أي الركوع والسجود والرفع منهما مع إمامه، لأنه إذا رفع قبل إمامه عمدا ما صح اهتمامه، بالتالي الركعة التي رفع قبل الإمام فيها ما صحت، هذا إذا فعلها عمدا. فإن أبى عالما، أبى أن يرجع وهو عالما عامدا، بطلت صلاته. لا صلاة، أي ليس صلاة ناس وجاهل. إذا رفع سهوا وهو بعمدا ثم رفع الإمام، ظاهر كلامهم أن صلاته صحيحة لأن هذا ساهي، وكذلك إذا كان جاهل فإن صلاته صحيحة لأنه لا يعلم أنه يجب عليه أن يرجع ثم يرفع بعد إمامه. فصلاة العامد إذا أبى أن يرجع ويأتي بالركن الذي رفع قبل إمامه تبطل صلاته، أما الجاهل ومثله الساهي الناس فلا تبطل صلاته. ما الذي يجب على الإمام؟ يجب على الإمام أن يراعي أوقات الصلاة ويراعي أركانها وواجباتها فيحققها في صلاته، وليعلم أن إثمه في هذا يتعدد بإثم من وراءه من المصلي إذا أخل من الصلاة ركنا أو شرطا أو واجبا. ثم أيضا للإمام مثل أجر من تبعه من المأمومين، من غير أن ينقص من أجورهم شيء إذا أتم الصلاة. يستحب للإمام أن يخفف الصلاة، قال: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، ما هو بالتخفيف مع الإخلال، يخفف صلاته مع إتمام القيام والركوع والسجود والجلوس، وأقر للإتمام أن يأتي بالواجب في القيام وفي الركوع والسجود في تسبيحة واحدة، هذا أقل إيش الواجب في الإتمام. متى يجوز له أن يطول؟ ما لم يؤثر المأموم التطويل، إذا كان المأمومون من ورائه يحبون أن يطول، كما في صلاة الليل تهجد فيستحب له أن يطول، وكذلك يستحب له التطويل في انتظار داخل بشرط ألا يشق على المأمومين. ينتظر داخل ليدرك الصلاة أو يدرك الركوع، فيستحب له التطويل عندئذ بشرط ألا يشق على المأمومين. والدليل على أن الأفضل في الصلاة هو التخفيف مع إتمام أركانها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأعجل في صلاتي مخافة أن أحبس أمه عنه. ولما شكى الصحابي معاذ رضي الله عنه، فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، يصلي معاذ مع النبي فرضا ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، وكان رضي الله عنه يطيل الصلاة حتى إنه شرع بالبقرة، فانصرف رجل وأتم صلاته لوحده، فاتهم هذا الرجل المنصرف بأنه منافق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قال: إن معاذا يصلي معك ثم يأتي فيصلي بنا ونحن أهل حرث وزرع يتعبون يستريحون، فيتأخر العشاء يتأخرها عن وقتها ثم يطيل بها. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما كأنما فقئ في وجهه حب الرمه، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما الناس فليخفف، أي تخفيفا لا يخل بالصلاة، هذا معنى قولهم يسن التخفيف مع الإتمام. ولهذا أمر معاذا أن يقرأ بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك الأعلى ولا يطيل على الناس، وهذا في مثل قصة معاذ ونحوها أيضا. فالصلوات التي قراءتها جهرية لا يطيل على الناس، والأفضل في المغرب أن يقرأ من قصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس، هذا الغالب المضطرد. نعم أحيانا يقرأ ب والمرسلات عرفا أو يقرأ بالطور، وقد قرأ النبي مرة بالمغرب بألف لام ألف لام ميم صاد الأعراف مرة واحدة، لكن هذا خارج عن الأصل. الأصل التخفيف للمغرب، لأن وقت المغرب وقت يسير، هو أقل أوقات الصلوات. والأفضل في العشاء إيش؟ أواسط المفصل، وكذا مثله الظهر والعصر. وأما في الفجر فمن طوال المفصل، وطواله من جزو الأحقاف أو جزو الذاريات إلى سورة المرسلات، وأواسطه من عمّ إلى سورة والليل إذا يغشى. قال: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، أي النساء أحرارا أو أرقاء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أي صلاتها في بيتها خير لها، لكن لا يجوز منعها إلا في زمن الفتنة، يخاف عليها أن تفتن أو يخاف منها أن تفتن هي غيرها أو يفتن بها غيرها، فتمنع لأجل الفتنة لا لأجل أن تصلي في المسجد. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه، وهذه من اللطائف، غيورا، فخرجت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تصلي مع الجماعة وهو يريدها أن تصلي في البيت، يغار أن يراها الناس، فتخبأ لها يوما، فلما أقبلت وأدبرت لمس مقعدتها كأنه أجنبي، فرآها لا تخرج للصلاة، فسألها عن ذلك قالت: إن الناس قد تغيروا، احتال لها حيلة. نعم، لا يجوز أن يمنع الرجل زوجته وأمته أي مولاته المساجد، وصلاتها في مسجدها خير لها ولو كان المسجد الحرام. حتى الحرم مسجد الكعبة، صلاة المرأة في شقاتها وفي بيتها أفضل لها من صلاتها في الحرم لعموم هذا الحديث، والله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى وسلم والصلاة القائمة هذه الأسئلة كثيرة، نأخذ منها ما يتعلق بالدرس ومنها ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الثاني. نعم، هذا يقول في سؤاله: ما حكم من جمع الظهر مع العصر من دون عذر، إنما كان به نعاس فأخر الظهر إلى العصر، ومن فعل ذلك هل يعيد الصلاة؟ النعاس ليس عذرا للجمع بين الصلاتين، النعاس ليس عذرا، بدليل أنه لو كان نعسان وبيستلم راتب صح ولم يعتبر بالنعاس، أو كان نعسان وسيزوره رئيسه أو مديره صح، فليس النعاس عذرا للجمع بين الصلاتين، ومن فعل ذلك عليه التوبة إلى الله وأن يصلي صلاة مقضية. يقول: ما حكم من أخر العصر إلى قبيل المغرب بدقائق؟ إذا كان مسافرا وأخرها والشمس ما زالت في السماء ففعله جائز، أما إذا أخرها إلى مستوى أن تصفر الشمس قبل أن تغرب فهذا الوقت يسمى وقت الضرورة، يسمى بوقت إيش؟ الضرورة، يجب عليه أن يبادر إلى صلاته بها. وإن كان أخرها عن صلاة الجماعة ولا يصلي إلا قبل غروب الشمس فهذه صلاة المنافقين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يؤخر الصلاة حتى إذا كادت الشمس أن تغرب بين قرنين نقرها نقر 4 ركعات كنقر الغراب، وهذا صاحبها آثم على خطر عظيم، والله أعلم. يقول: هل استمر أبو بكر رضي الله عنه إماما والرسول صلى الله عليه وسلم مأموما؟ نعم، استمر رضي الله عنه لأن النبي أمره بذلك. أما في مرض النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما أمر صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس صلى بهم أياما، فوجد النبي خفة فرفع الحجاب فتباشر الصحابة وحمدوا الله أثناء الصلاة، فأتي به عليه الصلاة والسلام وجلس عن يسار أبي بكر ودخل معهم في الصلاة، فكان أبو بكر يأتم برسول الله وكان الناس يأتمون بأبي بكر. قوله صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الإمام، لا، الحديث ليس من وافق تأمينه تأمين الإمام، الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قعودا قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال في الحديث: وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن من وافق تأمينه تأمين من في السماء أي الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في مسند الإمام أحمد بزيادة حسنة حسنها ابن حجر وغيره: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وليس في الحديث في ألفاظه الصحيحة من وافق تأمينه تأمين الإمام، إنما تأمين الملائكة في السماء. قال: إن الملائكة في السماء تقول آمين وأنتم تقولون آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا هذا الموضع هو الذي لا تجب فيه لا متابعة الإمام ولا ينهى عن مسابقته أو موافقته. إذا قال ولا الضالين مستحب لنا أن نقول آمين، قال الإمام آمين جاهرا بها أو لم يقل، قلنا قبله أو معه أو بعده، فإن العبرة بموافقة تأمين الملائكة في السماء. ولهذا يستحب في التأمين إيش؟ أن يمد بها صوته يقول آمين، ومد الصوت مع أنه سنة هو أيضا فضيلة لإدراك موافقة تأمين الملائكة في السماء، والله أعلم. يقول السائل: هل لا بد لإدراك الركوع من التسبيح فيه أم يكتفي بتكبيرة الإحرام؟ الصحيح أنه لا بد من إدراك الركوع مع الإمام بالتكبيرة وتسبيحة واحدة على الأقل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. هل وجوب صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة؟ حيث لو أني أصلي في بيتي هل صلاتي باطلة؟ قال جمع من أهل العلم وهو مذهب الحنفية أن صلاة الجماعة للرجال الأحرار القادرين أنها شرط، وبالتالي لو صلى في بيته ما صحت، أو أنها تصح مع الإثم. وصلاة الجماعة واجبة، بمعنى لو صلى في بيته أثم، والصلاة في نفسها صلاة صحيحة، هذا هو الأظهر. وإن كان القول بأنها شرط قول له حظه من جهة النظر والأدلة بالأثر، والله أعلم. أي العبارتين أصح؟ ما ثبت فعله في النافلة جاز في الفريضة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن النافلة يصح أن تصليها قاعدا ولو من غير عذر في صلاة الليل، لك نصف أجر الفريضة، نصف أجر القاعد، لكن الفريضة لو صلىها قاعدة مع قدرتها القيام ما صحت. العبارة الثانية: ما ثبت فعله في الفرض جاز فعله في النفل إلا ما دل الدليل على خلافه، العبارة الثانية هي الصحيحة، ما صح فعله في الفرض صح فعله في النفل إلا ما دل الدليل على خصوصيته، والله أعلم. يقول: ما هو الصحيح في المسبوق الذي قام لقضاء ما فاته بعد تسليمة الإمام التسليمة الأولى؟ الصحيح أن قيامه صحيح لكن مع الإثم، قيامه صحيح لكن مع الإثم، والقول بإبطال صلاته كما سمعتم إن لم يعد قول قوي وهو المذهب، والله أعلم. كيف يجاب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، في عدم وجوب قراءة الفاتحة بعد الجبرية في قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمع الناس أنها في الصلاة فكيف يجاب عنه؟ هذا سؤال جيد، وهذا كما ذكرت لكم من اختلاف العلماء في هذه المسألة في قراءة المأموم خلف إمامه في الجهرية، هل يقرأ أو لا يقرأ. قلنا إن الخلاف فيها خلاف قوي لأن الأدلة في ظاهرها التعارض، فلهذا لا يضيق على الناس مثل هذا، خصوصا من جهة من اتبع قولا معتبرا سواء قول الجمهور أو الرواية الأخرى في المذهب واختيار شيخ الإسلام اختيار شيخنا الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم. والجواب عن هذا القول أننا أمرنا بالإنصات وأمرنا بالقراءة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقرؤون خلفه قال ما لي أراكم تنازعوني صلاتي لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فاستثنى قراءة الفاتحة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون العموم إذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي آية وإذا قرئ القرآن فأنصتوا له فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن هذا عام في كل قراءة إلا الفاتحة فإنها تقرأ، وبهذا تجتمع الأدلة وتأتلف ولا تختلف، والله أعلم. ما هو أفضل منهج لتعلم الفقه لطالب العلم بالتدرج؟ الحقيقة المنهج السائر في هذا البلد منهج طيب، وهو أن يبدأ الطالب بآداب المشي للصلاة للشيخ المجدد رحمه الله، وهو أحكام العبادات على جهة الترتيب بتعداد الشروط والواجبات والأركان في العبادات الخمس، ثم بعده يقرأ المختصرات التي على قول واحد، إما منهج السالكين للشيخ ابن سعدي وهو متن مختصر حفي بالدليل في لفظه ومعناه، أو أخصر المختصرات لابن بلبان، أو دليل الطالب للشيخ مرعي، ثم إذا ترقى يرتفع بعد ذلك إما إلى المقنع أو منتهى الإرادات أو الإقناع، وينظر في شروحها وحواشيها. هذا المناسب في تلقي طالب العلم للفقه مع العناية بأمر الدليل، فإن طالب العلم المتفقه إذا عني مع تفقهه بالدليل نفعه الله عز وجل بذلك نفعا عظيما، فيعتني بضبط مسائل الفقه وضبط أقوال العلماء، وأيضا يعتني بعرضها على الأدلة، فتقوى عنده الملكتان، ملكة الاستدلال وملكة إيش التفقه. هذا من حيث الجملة، والله أعلم. ما هو نصيحتكم لمن يوسوس في الوضوء؟ سبق أني كررت غير مرة أن الوسواس له خمس مراحل مع أهله، نعوذ بالله من الوسواس وأهله، يبدأ بالخارج من السبيلين خصوصا الريح، فإذا استرسل معه جاءه في الوضوء، فإذا استرسل معه جاءه في الصلاة، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن للوضوء شيطانا يسمى بالولهان، يشغل الإنسان في وضوءه، يقول أنت ما تمضمضت وهو واصل إلى غسل رجليه، أنت ما مسحت رأسك، وأن للشيطان للصلاة الشيطان يسمى خنزب، فإذا استرسل معه انتقل إلى مرحلة رابعة وهو علاقته مع غيره، إما بالبيع والشراء مع الناس أو مع زوجته، يقول أنا قلت طاء يعني طالق، أو يقول يا طارق، هم يقول ترى أنا طلقت زوجتي. وآخر مراحل الوسواس وهي أقبحها وأشنعها وأفضعها الوسواس في الله سبحانه وتعالى، إما في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه الحسنى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، وأمر أن يستعيذ بالله من الشيطان. وعلاج الوسواس أولا بطرحه وعدم الالتفات إليه أبدا، عانده، فإنك إن عاندته سلمت. ثم بالاستعاذة بالله من شره، ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته أي من الوسواس فليلتفت يسيرا عن صلاته في صلاته هكذا، ثم يدفل ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان، لأنه لجأ إلى الله من هذا الموسوس. ثالثا يلجأ إلى الله جل وعلا أن يكفيه شر الوسواس. إن لم يتمكن من ضعف نفسه من هذه الأمور الثلاثة فيستعين بمن يعالجه من هذا الوسواس، إما بطب مجرب نافع أو برقية شرعية صحيحة إلى أن تقوى نفسه على رد هذه الوساوس. الله يعافينا وإياكم إخواننا المسلمين من هذا ومن كل شر، والله أعلم. وهذا السؤال أيضا مثل هذا، يقول يوجد عندي بشكل دائم ومستمر خروج المذي مني، فما هو الحل في مثل هذه الحالة حيث يشق علي كثرة الطهارة؟ هذا وسواس يا أخي، هذا وسواس، فإن المذي لا يخرج إلا عند تحرك الشهوة، ولتسد هذا الباب توضأ بل أعزكم الله قبل الوضوء، ثم توضأ وأكثر الماء على فرجك، ثم اذهب وصلي ولا تلتفت إلى هذا، إلى هذه الوسوسة لا تلتفت لها. فإذا حدثتك نفسك أنه خرج منك شيء تقول هذا من الماء الذي أكثرته على سروالي وثوبي وعلى موضع الفرج وما حوله، والله أعلم. أي وش فيها؟ ومن كبر أي نعم، المذهب إذا كبر الإنسان والإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم التسليمة الأولى أدرك الجماعة وأدرك فضلها. وقلنا إن العلماء اختلفوا فيها أقوالا ثلاثة، الأولى أن الجماعة تدرك بالتكبيرة الإحرام، القول الثاني وهو الصحيح أنها تدرك الجماعة بآخر ركعة، والثالث أنه يدرك فضل الجماعة وأجرها، لا يدرك الجماعة نفسها، يدرك فضلها وأجرها إذا كبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، والله أعلم. يقول ما رأيكم في من يقول أنتم جفاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا تحتفلون بمولده؟ نقول هدأك الله وأصلحك، فهل النبي صلى الله عليه وسلم جافيا مع نفسه ومع نبوته لما لم يحتفل هو صلى الله عليه وسلم بيوم أو ليلة ميلاده؟ ثانيا، هل الصحابة جفاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحتفلوا بليلة ميلاده أو بيوم مولده؟ هل تجرؤ أيها المسلم أن تتهم أبا بكر وتتهم عمر وعثمان وعليا وبقية العشرة وتتهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وتتهم أمهات المؤمنين وتتهم الصحابة كلهم بأنهم جفاة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتجرؤ على ذلك؟ ألا تستحي من هذا؟ ثم أتتهم التابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام بأنهم جفاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يحتفلوا بيوم ميلاده واتهامك لهؤلاء بالجفاء معناه أنهم انتقصوا حق رسول الله، فأنت بهذا تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، الرسول لم يحتفل بيوم ميلاده ولا بليلته، ولم يشرع هذا لأمته، إذ لو شرعه أينه لكنا أسبق منك إلى ذلك. إنما أنت بهذا تتبع العبيديين الباطنيين الديصانية الذين هم أول من أحدثوا هذا الأمر بالاحتفال بيوم ميلاده أو بليلة ميلاده. متى فعلوا ذلك؟ في 104 لما تولوا واستولوا على مصر وعلى شمال أفريقيا، مشابهة لليهود والنصارى في احتفالهم بيوم ميلاد عيسى وموسى، وإبداعا وابتداعا وإحداثا في دين الرسول ما لم يشرعه. إذن فانتبه يا أيها الأخ، انتبه يا ملقي هذه التهمة وهذه الدعوة، لا يلعب بك الشيطان بعواطفك ولا تضبطها بالعلم وفهم السنة واتباعها حقا. وللأسف الشديد نسمع هذه الدعاية من أناس شتى. لماذا لا تقيمون في المملكة العربية السعودية مظاهر الاحتفال بيوم الميلاد ميلاد النبي، أو بليلة الإسراء والمعراج، أو برأس السنة الهجرية؟ أنتم جفات تخالفون عامة المسلمين، أنتم لا تحبون رسول الله، إلى غيرها من الشنشنة التي نعرفها من أخزم والدندنة التي تتكرر. متى صارت البدع والمحدثات؟ ولو كانت القلوب والنفوس تستحسنها، متى صارت هي المرجع وهي المحتكم إليه؟ إنك بهذا لا تعترض علي ولا على علمائنا، وإنما تعترض بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى التابعين. فاستحي من ربك واخجل من نفسك واعرف قدرها وتأدب بأدب الإسلام والسنة، وإلا فإن اعتراضك أولا على الله سبحانه وتعالى. علمت أو لم تعلم، شعرت أو لم تشعر، فلو كان هذا الاحتفال دينا لشرعه الله لنا، كيف وقد أتم الله الدين وأكمل الملة وأبان الشرع قبل أن يموت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأشهر. ثم أنت تعترض وتستنقص وتستدرك وتتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنت ثالثا تعيب صحابته، تعيبهم وتتهمهم صراحة أو ضمنا بأنهم جفات لما لم يواطئوك ويوافقوك على هذا الذي أحدثته. ودين الله قد كمل، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم قد تم، وقد أنزل الله عليه عشية عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة قبل أن يموت بثلاثة أشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله قد فتشت وبحثت عن مسوغ في الأدلة على أن نحتفل بيوم ميلاده، ولم أجد من ذلك لفظا صحيحا صريحا. غاية ما وجدنا فرح من فرح بيوم ميلاده، كما في جارية أبي لهب أعتقها لما بشرته بيوم بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أخاه عبد الله مات وكان رسول الله حملا في بطن أمه، فأعتقها فجوزي بأن خفف عنه لما بشرته بيوم الميلاد، لا أنها أقامت احتفالا أو أقاموا احتفالا ومهرجانا وحلوى وحمص وخيام وليلة عرس وزفة وآخرها ما يسمونه ببدعة الحضرة، وهي بدعة خرافية صوفية يعتقدون أن روحه الشريف عليه الصلاة والسلام حضرتهم في هذا الاحتفال كذبا على الله وكذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثا تلاعبا بدين الله ومزجا له بالخرافة وبالبدعة التي هي إفساد لدينه ولسنته صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي رد عليه مهما كان مسوغه ومهما كان باعثه في نفسه. ومن أراد تعظيم رسول الله فليعظم دينه وسنته إن كان صادقا، ليستمسك بها، ليذب عنها ويدافع عنها وينافع عنها. ففي آخر الزمان المستمسك بسنته صلى الله عليه وسلم لا سيما عند فساد أمته كقابض على الجمر لقلة الموافق وكثرة العائب والمخالف له والشانئ والمعترض. ومن ذلك اعتراضهم علينا باتهامنا بأننا جفات لما لم نوافقهم بهذا الأمر المحدث، أننا لم نحتفل بيوم الميلاد كما احتفلوا هم، مشابهة للباطنية واليهود والنصارى ومخالفة لرسول الله وصحابته وأئمة الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على العالمين، وأن يثبتنا وإياكم المسلمين أجمعين على دينه بالقول الثابت، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يعصمنا وإياكم وإخواننا جميعا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.